الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد سنستأذن إخوانا التليفونات تبقى صمت استسمح الإخوة التليفونات تكون صمت على صمت كنا بنتكلم في توحيد الألوهية وذكرنا منه المبحث الأول معنى هذا النوع من التوحيد وأدلته من القرآن والسنة أهميته أن الخصومة بين الرسل وأقوامهم تكون فيه وننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني وهو وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب. المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها. لما سؤال تنشيطي يعني لما أقول وجوب إفراد الله بالعبادة دي تساوي إيه؟ أيوة توحيد الألوهية. أقول وجوب إفراد الله بالعبادة فهو حكم توحيد الألوهية بالضبط، فهو كأنه هيبتدي يفصل في هذا الايه، هيبتدي يفصل في معنى توحيد الألوهية اللي هو قائم كله على معنى قلنا التوحيد يعني الإفراد انقطاع المثل والنظير، يعني عدم وجود شريك، ده كله في ايه بقى؟ في العبادة. يبقى إفراد الله بالعبادة يبقى لازم هنقعد نعمل محور كامل أو باب مبحث كامل على إيه هي العبادة بقى. صح. أضف إلى ذلك خطورة هذه القضية لما ذكرناه آنفا من أنها وظيفة المرء، وظيفة الإنسان إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وظيفة الإنسان العبادة. ربنا سبحانه وتعالى بيجيبك على هذا السؤال بوضوح تام، يزيل عنك اي التباس. ساعتها بتقعد تسال نفسك كده، لما الانسان يلاقي نفسه عنده ملل، عنده فتور، عنده ضيق صدر، عنده شك، هو انا جاي في الدنيا ليه؟ الدنيا مليانه كدر ومليانه هموم، انا زهقان، انا متضايق، هو فيه ايه؟ هو فيه ان انت شغال عبد لله. عشان كده تتعامل مع العبادات ومع التكاليف انها مستحقة عليك، مش كلها فضائل، فيها فرائض. اللي انت بتعمله ده مستحق عليك، ان تعلم انك عبد وان اعمالك عليك مستحقة، سدد اللي عليك. فيخلي ده بيجعل الانسان يستقيم. يبقى مدار الاستقامة على معرفة الغاية من الخلق، ثم إلزام نفسك بهذا بالاستعانة بالله عز وجل. طب أنا عايز بقى أقيم العبادة دي، تعمل إيه؟ استعين، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة عبادة أيضا. طيب العبادة، معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها. العبادة في اللغة معناها الذل والخضوع. يقال بعير معبد يعني مذلل. بعير مش شموس، ما هوش جامح، ما هوش من الأوابد، يعني تحت السيطرة. بعير بتمسكه تحركه ينقض معاك، مذلل، توديه يمين يروح يمين، توديه شمال يروح شمال، تجريه توقفه يقف، تنيخه يبرك على الأرض. كل ده ايه؟ يبقى معناها انه مذلل معبد. يبقى الانسان المعبد هو عبد بقى، ليه اي حركته ايه؟ وفق إراد مراد سيده. ادي معنى كلمة معبد، مذلل، خلاص. ويقال ايضا طريق معبد، يعني طريق ايه؟ مذلل ممهد، ما فيهوش اي عقبة تمنعك من السير عليه، ما بيقوحش خالص، مذلل يعني ما فيش اي مقاومة، ما فيش اي معارضة، ما فيش اي مقاومة. طيب ده معناها في اللغة، يبقى الناس تفهم في اللغة العرب لما يستعملوا كلمة عبد يعبد عبادة معبد وضرها على هذا الايه المعنى اللي هو الخضوع والذل. ويقال طريق المعبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. ده المعنى اللغوي. المعنى الشرعي بقى للعبادة، هنلاقي ان العبادة شرعا بتيجي بإطلاقين، فالعبادة لها إطلاقان من الجهة الشرعية. الإطلاق الأول بيبقى العبادة تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فعل المكلف. فأقول عبد الرجل يعبد عبادة، يبقى فعل المكلف نفسه، خلاص اللي هو التعبد. ودي لما نحب نعرفها بقى نعرفها ازاي، زي ما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، هي كمال المحبة مع كمال الذل، ونظمها بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية هي غاية حبه منتهى الحب مع غاية ذله مع ذل عابده هما قطبان، هما ذو قطب العبادة. وأيضا عرف ذلك الإمام السعدي رحمه الله بقوله العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله، فالحب التام والخضوع التام الكامل لله هو حقيقة العبادة. ومتى خلت العبادة من واحد من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة، فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون إلا مع محبة تامة وخضوع تام. يبقى ده التعريف الأول للعبادة في لسان الشرع أو بالمعنى الشرعي إذا أطلقت على فعل المكلف اللي هو الإيه؟ التعبد. الإطلاق الثاني للعبادة أنها تطلق على المفعول الذي هو المتعبد به أو القربة، ودي يكون اسمها إيه؟ مش اسمح الإخوة التلفون يبقى صامت وكده صامت من فضلك أغلقه. اللي هو تعريف بقى شيخ الإسلام ابن تيمية واللي هو اختاره معنا هنا في الكتاب، اللي هو إيه بقى؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى لو احنا قلنا كده كده تم التعريف، اللي هيجي بعد كده كله تفاصيل. يبقى العبادة هي إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. التعريف ده فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ما لم يؤمر به شرعا لا وجوبا ولا استحبابا ما ينفعش يبقى عبادة، صح؟ ما هو الحاجة اللي ربنا بيحبها ويرضاها أنا هعرفها منين؟ من الشرع. إما بيقول لك اعملها وجوبا أو بيقول لك اعملها إيه؟ استحباب، صح؟ يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن لو فيه بدعة، لو فيه بدعة ينفع تبقى عبادة؟ لا. ليه؟ لأنها ليس مأمورا بها لا وجوبا ولا استحباب. طيب على هذا التعريف أن الأمر المباح مستوي الطرفين إذا احتفت به نية وقصد يرفعه إلى ما يحبه الله ويرضاه صار فيه معنى الايه؟ العبادة. كقول معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، صح؟ احتسب النوم عشان خاطر يقوم يصلي، والوسائل لها أحكام. المقصد الأصل في النوم إنه الأصل فيه إنه مباح مستوى الطرفين. طيب ده هيبقى وسيلة لواجب أو لمستحب وهي دي قصده ونيته، يبقى ساعتها هيلحق هذا بالإيه؟ بالعبادة. طيب الحاجة الثالثة الترك. الترك عبادة ولا ليس بعبادة؟ أيوة. ترك الحرام امتثالا عبادة، ترك المكروه امتثالا عبادة. يا أحد بقى عايز يشرب ما يرضاش يشرب قائما، تقول له تشربش قائما ليه يا أخي؟ يقول لك العلماء على كراهة الشرب قائما، فهو يترك هذا الأمر امتثالا. يبقى ترك الأمر، ترك المحرمات والمكروهات امتثالا، تعرف يعني امتثالا؟ يعني بقصد التقرب، يبقى عبادة. ويخرج عن هذا ترك المكروهات والمحرمات عادة ولم يخطر في باله التدين به، عادة قومه ألا يفعلوا ذلك. وضع الحضرات كده. طب المباحات نفس القصة، ترك المباح امتثالا إذا كان سيؤدي إلى مستحب أو إلى ترك المباح إذا كان سيؤدي إلى مكروه أو إلى محرم امتثالا هيدخل في باب الإيه؟ العبادة. نضرب مثال الأكل. الأكل الأصل فيه إنه إيه؟ مباح. طب واحد بيأكل بيأكل بيأكل لما هيموت من الأكل، مباح ولا مش مباح؟ الأصل فيه برضو إنه إيه؟ مباح، مستوى الطرفين يعني، لكنه هيفضي إيه؟ عند حديث أبي هريرة مشكور قال اشرب فشربته، اشرب فشربته، اشرب فشربته، قال والذي بعثك بالحق لأجل له إيه؟ مسألة. فهو إفلت كده. طب ترك الحالة دي بقى امتثالا عشان خاطر البطنة تذهب الفطنة، مش كده؟ وما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، والحاجات دي هتؤدي إلى، وإن كان بعضهم يقول إن الشبع مكروه، لكن أنا أقول ابتداء ترك الطعام في صورة مباحة. أبسط حاجة، ترك الطعام لئلا يشتبه على الناس أمره، واحد يلي عملا حكوميا وهو بيمارس العمل ده، زي مثلا يكون في لجنة المهندسين اللي بتستلم أبنية أو بيعين خبراء القضاء دول يروح يعينوا قضايا أو غيره، شخص محايد جعان، هو لو قعد كل في الوقت ده أمر مباح، لكن أكله ده ممكن يفهم منه إن هو إيه؟ إن هو مرتشي أو إن هو غير محايد، مش كده؟ أكله هو، هو الشخص مش حد جيبه له، هو أكله هو في الوقت ده في المكان ده، خلاص؟ نقول له إيه؟ نقول له ترك هذا الطعام في الوقت ده هيفضي إلى ترك مكروه أو ترك إيه؟ محرم، يبقى ساعتها يبقى ايه؟ تعب. خلاصة الكلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من ايه بقى؟ من الاقوال، هيبتدي يفصل بقى من الاقوال والاعمال، هنضيف لها احنا والتروك، صح؟ الظاهرة والايه؟ والبطن. يبقى اسم جامع لكل، يبقى انت عايز تحقق وظيفتك دي، فهم العبادة بالمعنى الواسع ده بيريح الصدر ولا يجعل المرء في حالة احتراب داخلي أو في حالة منازعة مع المجتمع من حوله أو منازعة مع وظائف الحياة. لأن لو عارف أن أنا رايح الشغل الصبح، لو أنا بقول أن الشغل ده ماليش فيه وليس بعبادة، يبقى أنا بضيع كل يوم من عمري 9 ساعات أو 8 ساعات بدون أجر. طب لو أنا قلت أن الشغل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى، الحديث بتحض على العمل، كفاية نفسي عن المسألة وإن أنا أكف نفسي عن الحرام دي مطلب شرعي، كفاية أهل بيتي زوجتي وأبناء عن الحرام ده مطلب شرعي، الطالب اللي بيذاكر وبيذاكر عشان يتخرج عشان يشتغل، بيذاكر عشان ينجح يبرا بوالديه، بيذاكر عشان دي من وسائل تحقيق القوة وعد لهم مصدر من قوة، صح؟ يبقى لو واحد استشعر المعاني دي بقى هيستمتع بحياته حقا، يبقى هيصلي وهيشتغل وهيصوم وينكر المنكر ويطلب العلم ويعمل للدين وهو مستشعر ان حياته كلها عباده لله عز وجل. المعنى ده معنى مهم، وده من ابداعات ابن تيميه ربنا يرحمه رحمه واسعه، ابداعات شيخ الاسلام، فهمه العميق للقضايا الكبرى في الشريعه دي، من اكبر القضايا قضيه العباده. ايه هي العباده؟ وخلي بالك بقى هيترتب عليها كمان ان صرف العباده لغير الله شرك بالمعنى الواسع برضه، فمن صرف النحر ولا الذبح ولا النذر ولا التوكل ولا الخوف لغير الله هيبقى هذا الفعل شرك، سواء كان فعل باطن زي الرجاء والمحبه والخوف، او سواء كان ايه كان ظاهر زي الذبح أو النذر باللسان أو الطواف بغير البيت الحرام وغير هذا. صح كده؟ يبقى دي قضية من القضايا الكبرى اللي محتاجين احنا نتقنها، دي وظيفتك في الحياة، نتقن المعنى ده كويس جدا بغض النظر عن الامتحان، احنا هنركز في المعنى ده كويس جدا ونتقنه. انت المقصود منك ايه؟ انت مطلوب منك ايه في الحياة؟ انت شغلتك عبد، ايه هي العبادة بقى؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى ما لا يحبه الله ويرضاه من شافع العبادة، تعرف بالطريقة دي في الأجواء الفتن اللي احنا فيها والمشاكل واختلاط الحبل بالنبل ده، يبان لك فعليا، يبان لك فعليا هل فعلا بعض الحاجات تسمى عبادة؟ يعني شو بقى مع مرارة الظلم وخسة ونذالة من يتعدى على بنات المسلمين، ده تصرف خسيس وفيه نذالة ممن فعل ذلك، لكن ابتداء هل هذه الفتاة المسلمة ما فعلته عبادة؟ يعني هل خروجها من بيتها وخوفها في وسط بلطجية وشرطة لا تقل عن البلطجية تعبدها؟ اعملها على الميزان بقى اللي معاك هنا، اسم جامع لإيه؟ لكل ما يحب الله ويرضى. هو فعلا ربنا يحب ويرضى عن هذا؟ هو ده كده. طب الأصل في الأمر ده المنع، طب احتفت به قرائن، طيب حصل، طب وصل، اضبط بقى الإيقاع كاملا في وسط هذا الإيه؟ المعنى. وأنا بقول إن مراجعة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه القضايا الكبرى وفي قضايا السياسة الشرعية، ياريت يا أخوانا يراجع كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، كتاب مش كبير، الكتاب مش كبير وعليه شرح نفيس للشيخ ابن عثيمين جيد، ابن عثيمين عليه جيد مطبوع، بيفك مشكلاته ويعلق على بعض المواضع فيه البسيطة، هتستطيع انك تقرا الواقع في ظل النصوص الشرعيه بعيد، لا وكس ولا شطط. نرجع لكلامنا، يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال والتروك الظاهره والباطنه. طب الاقوال الظاهره زي ايه؟ اعلاها الشهادتين، الشهادتين دول عباده، بل هم اصل الدين، شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله باللسان. طيب الأقوال الظاهرة زي إيه؟ تلاوة القرآن عباد، التسبيح عباد، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان عباد. يبقى بعض الناس لما يجي يقول لك إيه؟ أنت إيه اللي عملته قدام المشكلة الفلانية؟ تقول له أنا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بلساني، يسخر منك. طب تسخر من عبادة ليه طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فبلسانه. صح خلنا ولا لا؟ هبقول لك فهم الحاجات دي بعمق هيضبط لك الايقاع العام اللي انت فيه عايش فيه. يبقى الامر معروف عن المنكر، الدعاء باللسان ده ايه؟ عباده، كل دي عبادات قول يحب الله عز وجل. طيب اقوال باطنه زي ايه؟ تصديق قول الباطن اللي هو قول القلب اللي هو التصديق، وده بيكون في كل مساله، تصديق بوجوب الواجبات كما في الحديث، حديث جابر في عند مسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام؟ أحللت الحلال، قال النووي أي فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام يعني تركته معتقدا إيه؟ حرمته. يبقى ده أمر قلبي، التصديق في كل مسألة، سواء من الأمور العلمية النظرية زي العقائد أو الأمور العملية متعلقة بالأفعال، أفعال المكلفين. يبقى ده تصديق في كل مسألة، اسمها دي الأقوال الظاهرة والأقوال الإيه؟ الباطنة. طيب والأفعال، الأفعال الظاهرة اللي هي أفعال إيه؟ الجوارح، مش كده؟ النظر، النظر في المصحف وتلاوة الكتاب العز وجل عبادة، النظر في آلاء الله وآياته عبادة، النظر بابتسامة في وجه المسلمين وبشاشة عبادة. حلو. طيب النظر المحرم تركه، هيجي معنا في الطرق ده لسه دلوقتي، يبقى النظر المحرم خليك في قسم ثاني. طيب دي العباد الافعال الايه؟ الظاهره، السماع، المشي، النفقه، الجهاد، الحج، كل دي اعمال ايه؟ ظاهره. واعمال باطنه زي ايه؟ المحبة، ما هو ده القلب لحكتين، قول وعمل. قول القلب هو التصديق، عمل القلب اللي هو ايه؟ عمل القلب اللي هو ايه اخوانا؟ عمل القلب اللي هو شيء زائد عن مجرد التصديق، انه يحب. حركات القلب بقى وسكات، يحب ده حركة في القلب، عمل قلب. يبغض، يبقى حب المؤمنين عباد، بغض الكافرين عباد. الخوف، حركة القلب للخوف عبادة، خوف من الله عز وجل. الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية، الرهبة، الرغبة، كل الحاجات اسمها ايه؟ أفعال أو عبادات القلب، أعمال القلب. يبقى اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال الظاهرة والباطنة، والأعمال الظاهرة والباطنة، والتروك. التروك الظاهرة اللي هي ترك المحرمات الظاهرة، اللي هو كما في قول عز وجل ايه؟ حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في فواحش جمع فاحشة، يعني الفعل الفاحشة، الفاحشة كبيرة، فيه الفواحش دي منها ظاهر ومنها بطن. الفاحشة الكبرى الزنا، فاحشة ترك الزنا امتثالا عبادة، ترك النظر المحرم امتثالا عبادة، ترك الخمور، المخدرات، تدخين السجاير، ترك الحاجات دي ايه؟ عبادة. طيب ترك ده اسمه ترك ايه ظاهر؟ ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك قذف المسلمات، ترك الكذب، ترك المدح بغير حق اللي هي آفات اللسان، كل دي عبادة. ترك استماع، خلي بالك فرق بين سماع واستماع. بعض الناس في التضليل كده يقول لك ايه؟ والاجماع منعقد على عدم حرمة سماع المعازف. صح؟ ايوه. واحد ماشي في الشارع وواحد مشغل فرح، اعمل له ايه؟ وده اسمه سماع. الاستماع بقى انت تقعد ايه؟ تتطلب السماع، فعل المكلف بقى ايه؟ فقوم يلبس على الناس. السماع ما فيش اي حاجه، شوف كلام العلماء، مش ايه مشكله. هو كلام العلماء على ايه؟ انت قاعد في بيتك واحد عامل فرح جنبك ومشغل موسيقى، تعمل ايه انت بقى؟ الصوت داخل لك رغما عنك. اما الاستماع اللي هو الطلب، فالاستماع ترك استماع الحرام، يبقى ده ايه؟ يبقى ده عباد، ده اسمه الترك الظاهر. طب الطرق الباطنه زي ايه بقى؟ الفحش الباطنه زي ايه؟ الكبر، الحسد، غش المسلمين، اضمار سوء المسلمين، الحقد، العجب، الرياء، شد الامراض الباطنه، الرياء. كل المعاني دي يا اخوه اسمها فواحش باطنه. يبقى العباده اللي هي وظيفه العمر ملخصها ايه؟ إذا كان تتكلم عن فعل العبد، فعل المكلف، هي حبه التام وخضوعه التام لله عز وجل، حب ذل. إذا كنت تتكلم عن المفعول، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والتروك الظاهرة والبطن. وهي تبنى على ثلاثة أركان. الركن الأول كمال الحب للمعبود سبحانه، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. الركن الثاني كمال الرجاء، كما قال تعالى ويرجون رحمته. الركن الثالث كمال الخوف من الله سبحانه، قال تعالى ويخافون عذابه. والحقيقة أن دي تقسيمات اصطلاحية. بعض العلماء يرى أن أركان العبادة اثنين، اللي هم كمال الحب وكمال الايه؟ الذل. وبعض العلماء يرى أن هي الثلاث حاجات دول، بعضهم بيضيف للثلاثة دول ركن رابع اسمه الايه؟ التعظيم. فالمسألة اصطلاحية. فعايزك بقى تتخيل معايا كده يعني أركان المحبة. الأركان يعني مش هيتصور قيام قصدي أركان العبادة، أسف، مش هيتصور قيام للعبادة بدون الأركان دي. لو شلت واحد منهم العبادة تقع. لا يتصور من يسمى عابدا مع قيامه بالذل الكامل والخوف الشديد إلا إذا كان محبا لمعبوده، لأنه يتصور أن فيه واحد بيعمل كل اللي يتقله وينفذه ذلا وقهرا وانكسارا، صح؟ بس ده ما اسموش عبد من يفعل له ذلك، اسمه مقهور، ما اسموش عبد. طيب وبالعكس في واحد بيحب واحد يفعل كل ما أراده منه حبا فقط، وليس للثاني عليه سلطان، وليس له عليه تعظيم، وليس له عليه رهبة ولا رغبة ولا خوف ولا أي شيء، ما ينفعش. يبقى لازم الحب مع الذل، ولازم الذل مع ايه؟ مع حب. التلات حاجات الاركان دول بقى ابن تيميه كان سماهم ايه؟ سماهم محركات القلب. محركات القلب. تيجي تسال نفسك سؤال كده، انا قدامي واحد عايز الشخص ده يتدين، عايز يسلك طريق الالتزام، وانا نفسي عايز اسلك الطريق بجديه وتدين، اعمل ايه؟ القلب ملك البدن، فاذا انفعل القلب بشيء تحركت له ايه؟ سائر الجوارح. فالقلب ده احركه ازاي؟ يعني احدث فيه حراك داخلي بايه؟ ابن تيميه بيقول بالثلاث حاجات دول، بالحب والخوف والرجاء. دي القلب لو اتحرك بالمحبه فاحب الله سبحانه وتعالى فسيطيع محبوبه وسيفارق معاصي محبوبه. زي يقول له تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري، وبعضهم بيقول بربي عشان ما يقسمش بغير الله، في القياس بديعه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. فمن كمال المحبة لا يقوى قلبه على مشهد العصيان، عرش يعصي محبة لله عز وجل. فلو قدرت أن أحرك قلب الإنسان اللي قدام بحب ربنا بذكر النعم وذكر الآلاء ودفع النقم عن النواوة، يحب ربنا سبحانه وتعالى بأسماء الله بقى زي الودود، اللطيف، البر، الرؤوف، الرحيم، معاني الأسماء اللي توجب محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الناس الموجة بتاعته ما تجيبش جدا، هو من النوع اللي يخاف ما يخشيش، تعمل معاه يتحرك قلبه بإيه؟ بالخوف، وتكلمه بصورة منطقية جدا، الخوف، ربنا قاهر وقادر ولا لا؟ يقول لك أيه، جيب له أسماء القاهر، الجبار، تكبر، شديد العقاب، من المجرمين منتقم سبحانه وتعالى، معاني بقى اللي هي الشده جدا ديت، تقول له تعالى تخاف من ربنا في الدنيا، لا ينزل بك عقوبته، كما قال عز وجل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من داره، مش كده؟ قارعه، في قارعه ممكن تنزل فوق منك تقرعك على طول، في نفس او في مال او في ولد، وممكن تعرض لخسارة مادية، خسارة معنوية، ممكن ربنا يكشف ستره عنك، ربنا يسترنا في الدنيا الآخرة، ممكن تتفضح، ممكن يخاف من ربنا بقى، وقف مع نفسك وقف، وبعدين يخاف من سكرات الموت وسلب الإيمان عند الموت، وبعدين يخاف من عذاب القبر، وبعدين يخاف من القيام والنشور ثم المثول بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ثم الجنة أو إلى عدم جواز الصراط من على النار، هل يجوز إلى الجنة أم لا؟ تخويف مستمر من الحاجات دي كلها. كذلك الرجاء، بعض الناس اللي يخليه ينشط للعمل إذا فتحت له باب الرجاء، تذكره الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالتوبة، وأن الله عز وجل تواب، يعني يقبل التوبة عن عباده، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين، وربنا سبحانه وتعالى يرجى خيره وبره ورحمته في الدنيا وفي الآخرة، ويفتح له أبواب الرجاء. دي محركات الإيه؟ القلب. وقد جمع الله سبحانه هذه الأركان بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فتحة الكتاب في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالآية الأولى فيها المحبة، فإن الله منعم، جات من المنعم؟ لا، ماشي، الحمد لله كأنها من لوازمها الحمد بيكون على إيه؟ على نعم، وأوضح منها رب، فالرب هو المربي بالنعم، صح؟ رب العالمين هو الذي مربي لهم بالنعم، أوجدهم وحفظهم ورعاهم. طيب الرحمن الرحيم فيها الرجاء، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، مالك يوم الدين يوم الجزاء، فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ذلك إياك نعبد، أي أعبدك يا ربي بهذه الثلاث: محبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص فيها للمعبود. شروط قبول العبادة بقى، واحد أتى بعبادة تقبل إزاي؟ برضو ربنا سبحانه وتعالى وضح لك إيه مسوغات قبول العبادة وإيه مسوغات ردها. شو كل إنسان يبقى على بينة من أمره، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أول حاجة وهو بذكرهاش هنا، بعض الناس بيكتبها برضو: الإسلام. فلو لم يكن المرء مسلما موحدا لم تنفعه العبادة. الحديث المشهور حديث ابن جدعان، وأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت حديث صحيح مسلم، قالت يا رسول الله إنه كان يفدي الموؤودة، كان بيعمل خير كتير جدا، كل ما يمر على قوم أرادهم يائدوا بنت يشتريها منهم وتجيبوها بدل تموتوها الدهان ياخذها ربي سبحان الله، عمل خير كبير له صح. قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كانش مؤمن بالبعث واليوم الآخر، ما كانش مسلم. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، والعياذ بالله. أمر مفزع. فده شرط بعض الناس ما بيذكروش من باب إن إحنا نتكلم عن المسلمين، فبدأ هذا بشرط الإيه؟ الإسلام. الشروط اللي عدها هنا بقى الشرطين: أول حاجة الإخلاص فيها للمعبود، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. يبقى الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص معناه تخليص العمل من الشوائب. يبقى الإخلاص في تعريفات كتير جدا جدا ننتقي منها كده: تخليص العمل من شوائب. إيه بقى الشوائب؟ شوائب النفس وإرادتها الفاسدة، من طلب المدح والفرار من الذم والحرص على المنزلة عند الخلق، كل دي شوائب تقدح في الإخلاص. يبقى الإخلاص للمعبود. إذا كان المرء يعمل عبادة أو يعبد الله عز وجل أو يفعل عبادة، لابد أن يخلص، يزيل أي شائبة، هو عايز ربنا بس. من عمل عملا أشرك فيه معي غير وكلته وشرك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء، ما بحبش الشرك. زيك من أسماء الله الوتر، والله الوتر يحب الوتر، الأحد سبحانه وتعالى مش لهش تاني سبحانه وتعالى، خلاص. يبقى إيه؟ يبقى الله سبحانه وتعالى ما بيحبش الشرك. هتشرك معاه هو غني، سيب لك الشركة كلها إيه ويردها، خليك للي انت أشركت معه. يبقى المعنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشرط الثاني: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. متابعة بمعنى إيه؟ الاتباع. الاتباع خلاص. فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اتبعت فيه النبي، يعني مشيت ورا النبي فيه، تبعته يعني سرت خلفه في هذا الباب، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى تيجي عايز تصلي، عشان الصلاة اللي تقبل لازم الأول تكون لله، بتغي بها وجه الله عز وجل، مش عايز منها مدح إلا من ربنا، ومش عايز منها منزلة إلا عند ربنا، ابتغاء وجه الله عز وجل. طب أصلي إزاي بقى؟ هتصلي المغرب 3 ركعات، في الركعة الثانية بعد الركعة الثانية هتجلس للتشهد الأوسط، هي كده. فعش تصلي المغرب 4 مش بمزاجك، تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، تتبعه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد يعني فهو إيه؟ باطل. خدتوا الحديث؟ ماشي. كلام جميل، جزاكم الله خير. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأيضا فيها معنى إيه؟ مردود عليه، ارجع به. ربنا ينجينا ويرزقنا القبول، أي مردود عليه. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله عز وجل في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل له: يا أبا علي، ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ إيه المقصود؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قول الله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن تيمية رحمه الله: جماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله. ده الأصل الأول، ألا نعبد إلا الله وحده. والأصل الثاني: لا نعبده إلا بما شرع، أي على لسان النبي، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال: وذلك تحقيق الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب. بنقول بقى أهمية المتابعة والإخلاص، دي هنضيفها عند حضراتكم عنوان كده اسمه أهمية المتابعة والإخلاص. أولا، أنهما شرط لقبول العبادة، فمن ترك واحدا منهما ردت عليه عبادته. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بالتشريع، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يحكم لا معقب لحكمه، ثالثا أن الله أنكر على من شرع شرائع من دونه، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. لا، الآية الأخرى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا، أن الله عز وجل كمل الدين فمن أراد أن يلزم هذا الدين ويسلم لرب العالمين فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فاللي مش عايز يتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو اللي شايف أنه يستدرك عليه ده بيحكم بأن الدين ناقص. خامسا لو أن كل إنسان حاد أو سوغ لنفسه الخروج عن المتابعة لأصبح لكل إنسان شريعة خاصة، وهذا يفضي إلى التناحر وتفتيت صف المسلمين. ده المشاهد الآن، كل ما نستبعد عن السنة كل ما نستحيد عن الوحي ترى بقى شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي امرأة. أن في ترك الاتباع إهمال لبعثة الرسل، إن الرسل كده الآن ليس لهم وظيفة، فوظيفة الرسل هي توضيح المنهج يعني الطريق الذي يسير عليه أتباعهم أو الذي يسير عليه من أراد الوصول إلى الله عز وجل. لأن بعض الناس بيستخف بقضية الاتباع، والبعض الآخر ممن سلك طريق التدين وممن خد وصف الملتزم بيستخف بقضية الإخلاص. لا، ده مهم وده مهم، ده مهم وده مهم. المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة. يقول العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك، فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني فأخلصوا الدعاء لله وحده والعبادة له وحده دون البشر، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد فيها عدة تفسيرات، وأن المساجد لله يعني أماكن السجود، جمع مسجد، فالمساجد لله سبحانه وتعالى بنيت لعبادة الله، فلا تدعوا مع الله أحدا لا في المسجد ولا في خارجه. المعنى الثاني وأن المساجد لله أعضاء السجود، المساجد أعضاء السجود، قلت أن أسجد على سبعة أعظم، ليه إيه؟ الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. المساجد دي اللي أعضاء السجود لله، هو خالقها وهو الذي يملكها، كما قال عز وجل ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فمن يملك السمع والأبصار؟ مين اللي بيملك الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. المساجد ملك لله، أعضاء السجود ملك لله، فلا تسجد بها إلا له سبحانه وتعالى، ولا تدعو بها أحدا إلا هو سبحانه وتعالى. وأيضا المساجد اللي هو السجود، جمع السجود، يعني جمع سجدات الصلاة يبقى اسمه مساجد، خلاص؟ يبقى المساجد لله، الصلاة والسجود يكون لله، فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. استفهام استنكاري، عايز استفهام حقيقي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ ليس أحد، ده أضل واحد في الدنيا اللي بيدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من دون الله. وقال عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآلهة يوم القيامة تكون أعداء لعابديها. قال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، يعني هم اتخذوا الآلهة ليه؟ لتكون لهم عزة، مش كده؟ كلا، ربنا يقول لا مش هيحصل. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يبقى الآلهة دي ستأتي يوم القيامة إيه؟ أعداء لعابديها، أعداء لعابديها. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. يعني يدعو الله عز وجل غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله، يعني يقول واحد مثلا اغفر لي دخلني الجنة، أو يدعو مقبور مثلا إن هو يحيي له ميتا، أو يكشف عنه كربا أو غير هذا، لا يقدر عليه الله عز وجل، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. يبقى في حاجات لا يقدر عليها الإنسان أصلا سواء حي أو ميت. مين اللي بيملك القلوب؟ الله عز وجل. مين اللي بيملك تفريج الكروبات؟ الله عز وجل. مين اللي بيملك مغفرة الذنب وقبول التوبة وغير هذا؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول يا فلان أطعمني أو يا فلان اسقني ونحو ذلك، فلا شيء عليه. طيب، ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا، يعني واحد بقى جه على واحد غائب، غائب يعني ممكن يبقى حي بس مش في المكان ده، مسافر ما لهوش لا بيسمعه ولا بيتصل بيه، يقول له إيه؟ اسقني اطعمني. مع ان هو لو كلمها الواحد حي جائزة، لكن لو قالها الواحد غائب تبقى ايه؟ شرك، شرك. يبقى من دعا ميتا او غائبا بمثل هذا وبالبيت من باب اولى فانه مشرك. ليه؟ لان الميت والغائب لا يمكن ان يقوم بمثل هذا. والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو سؤال الله من خير الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. دعاء العبادة بيدخل فيه إنك تثني على ربنا: اللهم إني أسألك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. دي كل اسمه دعاء ثناء، دعاء عبادة. وبيقول لك ان كل طاعة بتعملها هي في الواقع دعاء عبادة، لانك بهذه العبادة بتدعو او بترجو ان يرزقك الله الجنة ويجيرك من النار. وهناك ايضا دعاء الايه؟ المسألة، انك تسأل الله صراحة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اتوب علي. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. يبقى الدعاء اللي هو عبادة واللي هو لا يصرف إلا لله النوعين: دعاء المسألة ودعاء الإيه؟ العبادة. وكل الثناء على الداعين الله عز وجل وأنهم على خير وأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين برضو الإيه؟ للنوعين من الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. نتوقف عند هذا الحد. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.